الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. هذه الآيات الكريمة من سورة لقمان جاءت بعد قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، وعد الله حقا إنه وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم، المتصف بالعزة والقدرة والحكمة، جل وعلا يضع الأشياء مواضعها. بين عقب ذلك شيئا من أفعاله الحكيمة الدالة على قدرته جل وعلا وحكمته، فقال تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها. خلق السماوات بغير عمد ترونها. عمد جمع عماد. خلق السماوات بغير عمد، فالسماوات في الهواء والفضاء، ولا تستمسك إلا بقدرة الله جل وعلا. وفي قوله جل وعلا بغير عمد ترونها، للمفسرين رحمهم الله فيها قولان: أحدهما أن السماوات بغير ثابتة مستقرة في الهواء بغير عمد، ليس فيها عمد إطلاقا، وإنما هي مستقرة واقفة بقدرة الله جل وعلا. القول الثاني أنها بغير عمد مرئية، فيجوز أن لها عمد لكنها لا ترى، ووجود هذه العمد التي لا ترى دليل على قدرة الله جل وعلا. وعلى كلا القولين فالآية وخلق السماوات بهذا الشكل دليل على قدرة الله جل وعلا. وألقى في الأرض رواسي، ألقى في الأرض وضع فيها وأوجد فيها رواسي، وهي الجبال الراسية المثبتة للأرض. وقد خصصها بعض المفسرين رحمهم الله ب17 جبلا عظيما، ولم يرد التخصيص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإنما كما دلت الآية على أن الله جل وعلا ألقى في الأرض رواسي، وضع فيها ثوابت جبالا عظيمة تثبتها لئلا تميد بكم، جعل هذه الأرض، لأن الأرض مستقرة على الماء، ولولا وجود الرواسي لتحركت وانقلبت وارتجت بأهلها، لكن الله جل وعلا ثبتها بهذه الجبال كراهية أن تميد بكم، أو لأن لا تميد بكم، فجعلها مثبتة للأرض حتى لا تتحرك. وبث فيها، بث أي نشر وفرق، فيها الضمير يعود إلى الأرض، من كل دابة، من كل شكل من أشكال الدواب التي أوجدها الله جل وعلا في هذه الأرض لمصلحة العباد، من كل دابة، والمراد بالدابة ما يدب على وجه الأرض، وقيل الدابة ما يأكل ويشرب، والأول أعم. وأنزلنا من السماء ماء، الذي هو المطر، وفي هذا التفات من الغيبة إلى التكلم، وألقى في الأرض رواسي وبث فيها، ثم قال جل وعلا وأنزلنا، تنوع في الأسلوب للفت نظر السامع. وأنزلنا من السماء ماء، الذي هو المطر، وهو من إنعام الله جل وعلا على عباده وفضله عليهم، لأنه تعالى أوجدهم وهم في حاجة إلى الرزق وإلى الطعام والشراب، ومن أين يتحصل لهم ذلك؟ من الماء الذي أنزله الله جل وعلا من المطر، فأحيا به الأرض فأكلوا منها وشربوا، فأنبتنا فيها، أي الأرض، بهذا المطر الذي أنزله الله جل وعلا من السماء، من كل زوج كريم، يعني من كل صنف من أصناف النبات، كريم نافع مفيد جميل المنظر كثير الثمر وهكذا. فالمراد بالكريم المفيد النافع أو الغالي المثمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن معلما وأميرا وداعيا إلى الله، وأمره وبين له كيف يدعوهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الزكاة وإياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ منهم الشيء الكريم عليهم الغالي النفيس، وإنما تأخذ من الوسط، من كل زوج كريم نافع مفيد مثمر. قال بعض المفسرين رحمهم الله: من كل زوج كريم، يعني من بني آدم، فالكريم هم أهل الجنة واللئيم أهل النار، ولكن سياق الآية يدل والله أعلم على أن المراد النبات، والكريم من النبات ما كان مثمرا نافعا مفيدا. ثم قال جل وعلا ممتنا على العباد مؤمنهم وكافرهم: هذا خلق الله، السماوات وتثبيت الأرض وإنزال المطر وإيجاد الحيوانات ونبات الأرض، هذا كله خلق الله، والكفار معترفون بذلك، لأنهم معترفون بتوحيد الربوبية، وهو أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون، وإنما ينكرون توحيد الألوهية: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم معترفون بتوحيد الربوبية، ولهذا قال تعالى: هذا خلق الله وأنتم معترفون به. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أين خلق غيره؟ أروني استفهام توبيخ وتقريع لهم: هذا خلق الله فأين خلق غيره؟ لا شك أنهم سيجيبون بأنه ليس هناك شيء، فلا خالق إلا الله، إذن فلماذا عبدتموهم من دون الله أو مع الله؟ ما دام أنكم معترفون بأنهم ليس لهم خلق كخلق الله، فإذن فلماذا يصرف حق الله لغيره إلزام لهم بتوحيد الألوهية، لأنهم اعترفوا بتوحيد الربوبية؟ فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أروني تحتاج إلى ثلاثة مفاعيل، تنصب ثلاثة مفاعيل مفعولات، فأين هي؟ الأول يا المتكلم أروني، والثاني والثالث سد عنهما الاستفهام في قوله ماذا خلق الذين من دونه. ثم إنه جل وعلا أضرب عن الاستفهام ومخاطبتهم كأنهم لعجزهم عن الجواب وعدم استطاعتهم أن يجيبوا بأن هناك من خلق مثل خلق الله جل وعلا، أضرب عن مخاطبتهم فقال: بل الظالمون في ضلال مبين. قال العلماء رحمهم الله: أتى جل وعلا بالظاهر بدل الضمير، لأنه ممكن أن يقال بل هم في ضلال مبين، لكن الله جل وعلا أتى بالظاهر بدل الضمير لتسجيل الظلم عليهم، بل الظالمون، ولم يقل بل هم، بل الظالمون في ضلال ضياع وهلاك وبعد عن الحق بين واضح، بل الظالمون في ضلال مبين، حيث اتخذوا مع الله إلها وهو الخالق الرازق. فهم في اتخاذهم مع الله آلهة قد ضلوا الصراط السوي، ضلوا الطريق المستقيم بسبب ظلمهم، وأظلم الظلم هو الشرك بالله والكفر به جل وعلا، كما سيأتينا في قول لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأظلم الظلم صرف حق الله جل وعلا لغيره، لأن صرف حق المخلوق لمخلوق ظلم ولا شك، لكن إذا صرف حق الخالق جل وعلا لمخلوق فذلك أظلم الظلم. بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، نوه جل وعلا بهذا العبد الصالح الذي قام بحق الله جل وعلا، وتفضل الله عليه جل وعلا بالحكمة فأدى شكرها، فقال جل وعلا: ولقد آتينا، أعطينا لقمان، لقمان وهو غير منصرف، إما للعلمية والعجمة إن كان أعجمي، وإما للعلمية وزيادة الألف والنون إن كان عربي، قولان لأهل اللغة. ولقد آتينا لقمان، ولقمان أهو نبي أم حكيم؟ قول جمهور المفسرين رحمهم الله بأنه حكيم، كما قال الله جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة، ولم يذكر عنه جل وعلا بأنه نبي. روي عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان نبي، وقول جمهور المفسرين رحمهم الله من الصحابة ومن بعدهم بأنه حكيم وليس بنبي، عبد صالح شكر الله جل وعلا فنوه الله جل وعلا بذكره بما تفضل به عليه من الحكمة. وكان قبل داود عليه السلام، ثم أدرك مبعث داود، وكان يفتي رحمه الله حتى بعث داود فتوقف، فقيل له: لما توقفت؟ فقال: ألا أكتفي وقد كفيت، يعني كفيت بفتيا نبي الله ورسوله داود. قيل: كان داود عبدا مملوكا أسود، فمن الله عليه بالعتق فعتق، ويروى كما ذكر ابن جرير رحمه الله أنه من حكمته أن سيده حال رقه أمره أن يذبح شاة وأن يحضر له أطيب مضغتين فيها، فذبح الشاة وأحضر القلب واللسان. ثم بعد مدة أمره سيده أن يذبح شاة ويحضر أخبث مضغتين فيها، فذبح الشاة وأحضر القلب واللسان. فقال له: أمرتك أن تحضر أطيب مضغتين فأحضرت القلب واللسان، وأمرتك أن تحضر أخبث مضغتين فأحضرت القلب واللسان. فقال: إنه لا أطيب منهما إذا طابا، ولا أخبث منهما إذا خبثا. فلا أطيب من القلب واللسان إذا طابا، ولا أخبث من القلب واللسان إذا خبثا. وقد قص الله جل وعلا من حكمته موعظته لابنه التي ستأتي. وقيل عنه أنه كان خياط، وقيل نجار، وقيل راعيا للغنم، وقيل قاضيا في بني إسرائيل. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما كان لقمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: كان حبشيا. قال الله جل وعلا: أن اشكر لله، يعني استدم شكر الله جل وعلا، أكثر من شكر الله جل وعلا على نعمه التي ينعم بها عليك أيها العبد، فهي لا عد ولا حصر لها. أن اشكر لله. ثم قال جل وعلا: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ومن يشكر الله ثمرة شكره تعود على من؟ تعود عليه هو، لأن الله جل وعلا غني عن الخلق، فلا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ثواب شكره يعود عليه. فأنت أيها العبد إذا اجتهدت في الطاعة والإخلاص لله جل وعلا والثناء عليه بما هو أهله، واجتهدت في القيام بحق الله جل وعلا، ثمرة عملك هذا لمن تعود؟ تعود إليك بلا شك، لأنك تعمل لنفسك، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فيعود وبال كفره عليه. هو ضر نفسه وظلم نفسه وهو لم يضر الله شيئا جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا تضره المعصية، وإنما يعود وبال المعصية على العاصي. فلذا قال جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالم، غني حميد. من كفر فإن الله غني حميد. الناس ينقسمون إلى قسمين: من يشكر ومن يكفر. من يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فلا يضر الله شيئا، فإن الله غني ليس بحاجة إلى طاعة الخلق، كما أنه جل وعلا لا تضره ولا تنقص ما عنده معصيتهم، فقال: فإن الله غني عن الخلق حميد محمود جل وعلا من قبل خلقه، طاعه الثقلان أم عصاه أم عصياه، فهو محمود جل وعلا على أفعاله الحميدة وحسن تصرفه وجوده وكرمه جل وعلا، فهو لا ينتظر من العباد أن يشكروه لمصلحته جل وعلا، فهو غني عن ذلك. وإنما العباد إذا شكروا فلأنفسهم، وإذا كفروا فإن الله غني عنهم وعن طاعتهم، ولا يعود وبال كفرهم إلا عليهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.